إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب المحاسبة من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وذكر المصنف رحمه الله أن محاسبة النفس تكون على 6 مقامات: مقام الأول مقام المشارطة، ثم مقام المراقبة، ثم مقام المحاسبة بعد العمل، ثم مقام معاقبة النفس على التقصير، ثم المقام الخامس مقام المجاهدة، ثم مقام السادس وهو موضوعنا اليوم في معاتبة النفس وتوبيخها. الترتيب اللي رتبه المصنف: المشارطة، إن الإنسان يشترط على نفسه، يشارطها في حفظ العمر وحفظ الزمن وعدم تضييع الوقت، في حفظ الجوارح عما نهى الله عنه، في تجويد الطاعات والإقبال عليها مما أمر الله عز وجل به، وغير ذلك. يشارطها كأنه بيعمل بينه وبين النفس عقد أو شروط. ثم مقام المراقبة، أنه بعد ما شارط النفس ووضع بنود هذا العقد وشروطه، يراقب النفس كما يراقب الشريك الشحيح شريكة، واحد معك في شركة مش هتسيبه كده، هتفضل تراقب تصرفاته، لا يتركه هملا بلا مراقبة ولا ملاحظة ولا متابعة. ثم المقام الثالث مقام المحاسبة بعد العمل، سواء بقى في ما بدر منه من تقصير في الفروض فيستدركها بالقضاء، أو بزيادة النوافل بدر منه تقصير في حق الله عز وجل، أو أي معصية سواء ظاهرة أو باطنة يستدركها بالتوبة النصوح والعزم على عدم السقوط مرة أخرى. مقام الرابع مقام معاقبة النفس على تقصيرها، وقلنا ده مقام المعاقبة الشرعية، بأنه لا يدع نفسه هكذا تتفلت منه، بل يؤدبها ويهذبها بالأدب الشرعي، كالزيادة في بعض العبادات أو كفها عن بعض المباحات أو غير ذلك مما يكون فيه نوع تضييق ومعاقبة للنفس حتى تستقيم على أمر الله. مقام السادس بقى مقام معاتبة النفس وتوبيخها، ده مهم جدا جدا، وده باب صنف فيه السلف إما في بعض التصنيفات المفردة أو كباب في المصنفات اللي تعني بالزهد والرقائق، فتحت عنوان ذم النفس، تحت عنوان ذم النفس. الفكرة دي إيه؟ إن الإنسان لا يحسن الظن بنفسه، لا يحسن الظن بنفسه، يبقى ده أصل من أصول السير إلى الله عز وجل، أصل من أصول التزكية، تزكية النفس، أصل من أصول الاستقامة والتقوى والتدين، أصل من أصول محاسبة النفس، وهو ذم النفس، أن يذم نفسه ويعاتبها ويوبخها ويلومها ولا يسترسل معها، لا يحابي نفسه ولا يجاملها، بل يلومها ويوبخها ويسمعها ما تكره رجاء أن تنصلح وأن تترك الاعوجاج والانحراف وأن تستقيم على أمر الله. طبعا في ظل الواقع الذي نحياه الآن من الحضارة الغربية عملت حاجة اسمها تأليه الإنسان. تأليه الإنسان يعني بيجعل الإنسان ده هو مركز الحياة، وهو أهم حاجة رغبات الإنسان، أهم حاجة هواه، أهم حاجة إرادته، أهم حاجة حريته، يزعمون ذلك. يبقى تأليه الإنسان يجعل الإنسان ده هو المحور، هو أهم شيء، رغباته، إراداته، حريته وغير ذلك. وصل الأمر بهم إلى الانحطاط، إلى دركات ما كان يمكن أبدا أن يتخيل أن يصل إليها البشر نتيجة هذا المفهوم الفاسد، مفهوم تأليه الإنسان أو المبالغة جدا في حجم حرياته وإراداته ورغباته وشهواته بلا رادع ولا رقيب. وهو ده لب المعركة القديمة الحديثة، معركة الوحي والهوى، معركة الوحي والهوى. في الحديث الدنيا سجن المؤمن، شفت الحديث ده، حديث ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا سجن المؤمن. هو ما عندوش كده، هو عنده مفيش حاجة اسمها سجن، اعمل اللي انت عايزه. هو شفت بقى الفرق، يبقى هو ده يعني لب الصراع ولب الخلاف، الوحي والهوى. ولذلك في كتاب رائع للإمام ابن الجوزي رحمه الله اسمه ذم الهوى، ومثله كتاب لابن أبي الدنيا اسمه ذم الدنيا. ويتضمن بقى كثير من الايه، من الأشياء التي ينطوي عليها مخالفة الهوى ولزوم الوحي ولزوم الشرع. ده لب الايه، لب النزاع ولب الخلاف، الهوى والوحي. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى ده باب كبير جدا وأصل مهم من أصول السير إلى الله عز وجل، ومن أصول تزكية النفس، ومن أصول الاستقامة والتقوى والتدين، هو ذم النفس ومعاتبتها وتوبيخها ولومها وعدم محاباتها ومجاملتها. خلافا لما هو سائد الآن من تصدير هذه الفكرة، صدرت إلينا من الحضارة الغربية المهيمنة على العالم الآن، وهي دي حقيقة العولمة أو الأمركة اللي هو تصدير الأفكار والتصورات والمبادئ الأمريكية بصفتها الدولة الأمة أو القطب الأوحد في العالم كما يريدون أن يكونوا كذلك، لحتى تصبغ العالم كله. وأنا أضرب مثال واحد فقط لحجم هذا الانحراف والانحدار، المثال بمشكلة أو ما يعرف بقضية المثلية. الشذوذ اللي هو عندنا في كتاب الله عز وجل محرم، ومحرم بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، وفيه حد يحد الفاعل والمفعول به، وده من أحط صور انحطاط البشر. والله سبحانه وتعالى فصل في أكثر من موضع في القرآن كيف أن هذا انتكاس وارتكاس وابتعاد عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها إلى آخره. طيب لما يوصل بقى في تأليه الإنسان وتلبيط رغباته وإطلاق العنان لشهواته ولحريته، فيقولوا لا احنا هنشيل كلمة الشذوذ، ما عادش اسمه شذوذ، ده ما اسمه الشاذ، ده مثلي، ده وده حقه ودي ميوله ودي رغباته واحنا لازم نحترمها. ده مش بس كده، ده يقولوا احنا هنعمل لهم تقنينات وتشريعات، وتبتدي عامة دول العالم تتبنى ايه، تتبنى هذا الامر. دول الكبرى في العالم، امريكا، المانيا، فرنسا وغيرها من الدول تتبنى هذا الايه، تتبنى هذا الكلام، ويحاولوا ان يفرضوه على الدول الأخرى، سواء كانت دول مسلمة أو دول غير مسلمة. دول غير مسلمة زي الدول لها ثقافة معتزة بها ومش بتذوب في الحضارة الغربية، زي مثلا الصين، أو بقى الدول المسلمة سواء بقى دول عربية أو غير عربية، محاولة فرض هذا الأمر عليهم بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى. ده اللي أنا أعنيه بمعنى ذم النفس. الإنسان لما يسترسل على نفسه هيوصل لحد فين؟ هيوصل لحد فين في الغضب؟ هيوصل لحد فين في شهوات الجنس؟ هيفضل لحد فين في الطمع؟ هيوصل لحد فين في طلب المال؟ هيوصل لحد فين في طلب الرفاهية؟ وهل خلق الإنسان لذلك؟ طيب ده بقى أسفر أنتج عندنا مرض مؤخرا بدأ يصيب كثير من المسلمين والمسلمات، مرض اسمه تضخم الأنا. تضخم الأنا، لأن دلوقتي مثلا ساهم بشكل كبير في هذا الأمر موضوع وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقت إيه يسهل فيها بقى بس الحكايات والشكاوى والقصص، منها المختلق ومنها الحقيقي ومنها المبالغ فيه، فضلا بقى عن تدخل كل أصحاب الآراء المختلفة في أن يدلوا بدلوهم في هذه القصص. فساعد بقى الأمر ده تضخم الأنا، وتجد الآن عبارات كثيرة دلوقتي، اعتزل أي إنسان يؤذيك، اعتزل ما لا يتوافق مع مشاعرك، اعتزل من لا تتوافق مع رغباتك. بص كانت النتيجة إيه؟ هدم البيوت، تقطع الأواصر والأرحام، تهدم البيوت بالطلاق، نسب طلاق مفزعة، نسب طلاق مفزعة، تقطع الأواصر والأرحام، التدابر بقى، تقطع الأواصر ما بين الأخ وأخيه وأخته والوالد وولده والعكس، تقطع الأرحام، منها تفكك روابط الصداقة والأخوة. ليه؟ أنا مش متحمل منك أن أنت تغلط غلطة، أنا لا أتحمل منك أن تخطئ خطأ واحد، أنا مش مستني، ما أحتملش أنك غلط. أنت لازم تشعرني أن أنا محور الكون، أنت لازم تشعرني أن أنا أهم واحد في حياتك، أنت لازم تشعرني وتبالغ في ذلك. حتى لو كنت مرة بتكلم مع بعض الشباب الصغير وهم عندهم ظاهرة إيه، لما يجيون عيد ميلاد واحد يبالغوا جدا في الايه، يعمل ستوري ويعمل صور وينزلوا بقى قلوب وحالات وفيديوهات وكلام كبير قوي كده وكلام كتير. فبسال بعضهم بقول له بتعمل الكلام ده ليه؟ قال لي مهنا لو ما عملتش كل ده هيشعر ان انا مش بهتم بيه، هيشعر ان انا هو مش البيست فريند بتاع، مش اللي هو صديقي المقرب، ونتصور ونكتب وكلام مبالغ فيه ومعظمه زيف ومعظمه مخالف للواقع. شفت احنا وصلنا لمرحله ايه بقى؟ تخيل بقى ان ده اللي هو ذم النفس ده يعالج المشكلة اللي احنا فيها دي. يعني مثلا عندك في مسألة تضخم الأنا ديت، بيقول احد المتخصصين في الابحاث السيكولوجية دكتور جابر ابو النجا، دكتور جابر ابو النجا بيقول تضخم الأنا مرض، حالة نفسية مرضية تحتوي ثلاث شخصيات مختلفة، وهي الشخصية النرجسية، يأخذ مريض الأنا من هذه الشخصية إرغام الآخرين على الإعجاب به لأنني متميز ولأنني أمتلك من الصفات ما لا يمتلكها أحد أبدا، ولأنني أمتلك من المقومات ما يجعلكم تشكرون لي وتبدون الإطراء والمديحة بالصورة التي أريدها أنا، ثم لا شكر لكم على هذا المديح، فأنا أستحق ذلك وأنا ممتن عليكم بأني موجود أي بينكم. شوف ده جزء من تشوهات شخصية الإيه؟ المريضة بتضخم الأنا، أنه بياخد مساوئ الشخصية النرجسية. وكذلك تحتوي على الشخصية التسلطية، ويأخذ المريض بتضخم الأنا من هذه الشخصية التسلطية أنه يصنف الناس إلى قسمين، القسم الأول من معي والقسم الثاني من هو ضدي، ويقوم بالتصرف بالتعالي والتعجرف بالتعامل مع من يراه أدنى منه. ويأخذ المريض من هذه الشخصية الثالثة الشخصية الاحتوائية، السعي للسيطرة على الآخرين واحتوائهم معنويا وماديا وفكريا، يعني لا تفكروا إلا ضمن ما أقرره لكم، ويتحتم عليكم أن تكونوا تحت سلطتي. ده بقى يوضح لك خطورة المرض ده. والقرآن على فكرة ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كتير جدا فيه خطورة الشخصية دي، من أول ذكر قصة آدم وإبليس وكيف تضخمت الأنا عند إبليس، من تضخم الأنا عند فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، عند النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، وغير ذلك مما يعني يدق ناقوس الخطر أيها الإنسان انتبه، أيها الإنسان انتبه، انتبه لماذا؟ لأن فيك شر، كما يقول ابن القيم سبحان الله: في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة يعني وقاحة هامان. شفت بقى دي بذور الشر اللي موجودة في النفس، لو أهملتها عرفنا ليه بقى إن توبيخ النفس ولومها واعتبها وذمها أصل كبير من أصول الصلاح والتزكية والسير إلى الله وتحقيق الاستقامة والتقوى. الآن كثير مننا لا يقوى أن يواجه نفسه بهذا الأمر، لا يقوى أن يعاتب نفسه ولا يلومها، بل يجاملها ويحابيها ويسارع في هواها وفي رغبتها. طيب نقرأ كلام المصنف، بيقول: المقام السادس في معاتبة النفس وتوبيخها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. ده كلام جميل جدا، من مقت نفسه في ذات الله. عشان كده نتخلص بقى من ما يبقاش عندي مرض نفسي، وهو اللي كاره نفسه ده ممكن يبقى مريض. خلاص، أمال إيه اللي يمنعك أنك تكون مريض؟ من مقت نفسه إيه؟ في ذات الله. كل ما يبص يشوف حجم التقصير اللي عند نفسه، حجم التقصير في حق ربنا سبحانه وتعالى، يزعل قوي من نفسه، يبقى كاره التصرفات دي. انت مش راضية تستقيمي ليه؟ بيخاطب نفسه، فيكره منها التصرف ده، او يكره النفس الغير مستقيمة دي لله. يبقى ده علامة ايه؟ علامة حياة في القلب، علامة حياة في الضمير، علامة يقظة وعلامة توفيق. من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته، لأنه مش هيداوم على الأمر ده. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطا، يعني دخل الايه بستان كده، فهو سيدنا عمر مش شايف سيدنا أنس، بس سيدنا عمر كان صاحب ورع وتقوى، فبيعاتب نفسه وبيلومها. شو بقى بيقول ايه أنس؟ بيقول: فسمعته يقول وبيني وبينه جدار. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بكلم نفسه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، وبخن بخن دي كلمة تقلل استحسان، يعني الله الله، كأنه بيوبخ نفسه بيلوم أمير المؤمنين، تبيت أمير المؤمنين بيكلم نفسه: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب. في رواية تانية: لتتقين الله بني الخطاب، يعني يا ابن الخطاب، أو ليعذبنك. كم واحد فينا اخواننا بيقول لنفسه الكلمة دي؟ كم واحد عنده ده أمير المؤمنين؟ انت عارفين سيدنا عمر كان بيحكم كم دولة؟ كان بيحكم جزيرة العرب كلها، خلاص، فيها كم دولة بقى؟ اليمن وعمان والكويت وقطر والبحرين والسعودية والشام. شوف بقى كان فيها ايه؟ الأردن وفلسطين وسوريا، وكان بيحكم العراق ويحكم مصر، أمنت بالله، ويقول لتتقين الله أو إيه؟ أو ليعذنك، ويلوم نفسه، يلوم نفسه جدا. بخن بخن: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقال البختري ابن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها، وهو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات. ولع النار قدامه وبيقول لها بقى: ليه؟ ليه مش بتستقيمي؟ بيذكرها بنار الآخرة، اهو انت شايفة النار قدامك، ليه بقى مش بتستقيمي؟ يعاتب نفسه ويلومها: ليه ما فعلت كذا يوم كذا؟ ليه النية الفلانية ما كانتش خالصة؟ ليه ابتغيتي رأي الناس فيك؟ ليه حصل بغي في القول؟ ليه حصل عدوان على حقوق الآخرين؟ ليه حصل نظر محرم؟ ليه حصل شهوات محرمة وخلوة محرمة وكلام محرم؟ ليه الحاجات دي حصل؟ بيلوم نفسه بيعاتبها. يقول: فلم يزل يعاتبها حتى مات. وكان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. الأف كلمة تضجر، أف الإنسان يكون متضجر، يقولها الإنسان عندما يكون غاضبا، عندما يكون متضجرا، عندما يكون مستقذرا لشيء. أف. والتف اسم للوسخ اللي بيكون تحت الظفر. الظفر ده لو مش لو الإنسان مش بياخدش بسنة الفطرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال قلم الأظفار، يقوم يجتمع تحت الظفر وسخ. الوسخ ده اسمه تف. فلما يسمع بقى كده ذكر الصالحين ده واحد ايه من الائمه واحد الاولياء يقول اف لي وتف. شوف بيعامل نفسه ازاي، بيذم نفسه، يراها مقصره، يلومها، يوبخها. يقول المصنف رحمه الله: واعلم ان اعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، اخطر عدو عليك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر. قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. ده أصل النفس، أمارة بالسوء، يبقى تستحق الذم ولا لا؟ طب انت عارف مع الذم واللوم والتوبيخ والتأديب والمراقبة والمعاقبة إيه اللي يحصل؟ تتحول إلى نفس لوامة، تلوم صاحبها على الشر، وتكون النفس اللوامة دي منطلق وصاحبة الدوافع للتوبة. ثم النفس المطمئنة اللي هي يسكن الإنسان ويطمئن في مقام الإنابة لله سبحانه وتعالى، مقام ينيب إلى الله عز وجل، من قول القائل: أنابت الطير إلى أعشاشها، يعني رجعت واستقرت، خلاص هو تاب واستقر بقى واطمأنت نفسه وتهذبت وانشرح صدره بأعمال الهدى والحق. طيب بيقول: وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة فلا تغفلن عن تذكيرها. عرفت أخوانا أن احنا مقصرين في حق نفسنا؟ إيه المعطيات اللي احنا، إيه المجهود اللي بنبذله مع نفسنا؟ إيه المعطيات اللي احنا بنديها لنفسنا؟ إيه الأوقات اللي في اليوم اللي ممكن الإنسان يقعد يتفرغ فيها أن يحاسب نفسه ويتدبر في أمره ويلومها ويعاتبها ويشارطها ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى؟ وأخذنا في هذا الباب قبل درس أو درسين ما ذكر عن داود عليه السلام في الحكمة: لا ينبغي للعاقل أن يغفل عن 4 ساعات، ومن ضمنها ساعة يحاسب فيها نفسه. شوف رايح فين، أنا رايح فين وجاي منين؟ في العلم والعمل والاستقامة، طلب الحلال والتوبة والتخلص من المآثم والمظالم. طيب بيقول: وسبيلك، دايما الكتاب معنا هنا ميزته ان بيعرفك بقى ازاي اعمل كده، كيف الوم نفسي واعاتبها حتى تتهذب معي. قال: وسبيلك ان تقبل عليها فتقرر عندها، وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها. تقنع نفسك أن هي عندها جهل وحمق وغباء في التصرف، وتقول: يا نفس ما أعظم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة، وأنت أشد الناس غباوة وحمقا. ليه؟ اثبت لها الكلام، بيقول لك اثبت لها الكلام، بيقول: اما تعلمين انك صائره الى الجنه او النار، في حل ثالث، يا اما جنه يا اما نار، فكيف يلهو من لا يدري الى ايتهما يصير، وربما اختطف في يومه او في غده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، محدش عارف هيموت فين وامتى وازاي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير، وربما اختطف في يومه أو في غده. أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت. فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟ يا نفس، يا نفس إن كانت جرأتك على معصية الله، يا نفس إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك. لأن إيه، واحد يظن أن ربنا لا يراه سبحانه وتعالى. وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك، فما أشد رقاعتك. الرقاعة اللي هي الإيه؟ الحماقة وضعف العقل والسماجة، وتستعمل كذلك في قلة الحياء والصفاقة. يبقى لو أنت عارفة أن ربنا مطلع عليك، وده كل المسلمين عارفين كده، أن الله عز وجل يسمع ويرى كما قال عز وجل في كتابه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وأن الله عز وجل بكل شيء محيط، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه سبحانه وتعالى لطيف خبير لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. طب لما أنا عارف كده بقى بعمل المخالفة ليه؟ قال: فما أشد رقاعتك وأقل حياءك، ألك طاقة على عذابه؟ جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام. الحمام المقصود به أماكن الحميم اللي هو الماء الساخن، الماء الساخن والبخار زي الساونا كده، مش دورة الماء، لا، المكان اللي كان بيعد إن هم يغتسل فيه بالماء الساخن. أو قربي أصبعك من النار، وإن ده لا يشرع، ده من معاقبة النفس المحرمة، الإنسان يتلف عضو من أعضائه أو يعرض عضو من أعضائه للألم، فهذا منهي عنه، هذا لا يشرع. يعني الواحد يحط صبعه في النار، لا يشرع. أو قربي أصبعك من النار. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات، اطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. مش ممكن واحد يأكل أكلة منع منها، مريض سكر، مريض ضغط، حالته تتدهور جدا وتسوء درجة أنه خلاص بقيت منع من الأكل خلاص، فبقلت بتعملي كده ليه؟ أنت عايز الشهوات. طيب ما في الشهوات صافية خالية عن الكدر في الجنة. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة بدون أي كدر وبدون أي شائبة. يقول: وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ وإحنا قلنا هو عايز يثبت للنفس ما أشد غباوتك وما أشد إيه حمقك، أنت بعيد عن العقل، عايز يوبخ نفسه، لا عقلي فوقي. فأقول لها دلوقتي لو افترضنا أن في واحد حريص على الشهوة، والدكتور قال له 3 أيام لا تشرب ماء وإلا حالتك هتتدهور، العقلي لو هو بيحب شرب الماء فعلا يعمل إيه؟ إنه يمتنع 3 أيام دولت عشان يقضي بعد ذلك ما شاء. أيصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من 3 أيام. طبعا هو الإنسان يعيش في الدنيا كام؟ قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. وطبعا اللي يخلف ده يبقى الايه؟ هيبقى قليل. خلي إنسان هيعيش، خليه يعمر عمر نوح. قال الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، صح ولا مش صح؟ يبقى بقى ده يوم الايه؟ يوم القيامة. بس يوم القيامة يبقى الإنسان بقى حياته دي كلها بالنسبة ليوم القيامة، مش هلوقى الجنة اللي هي خالدين فيها أبدا، ولا النار اللي هم لابسين فيها أحقاب، أنا أعوذ بالله من ذلك. لكن هنقول بقى اليوم ده اللي عمر الإنسان بالنسبة ليوم القيامة بس، يوم الحساب قد إيه؟ الله المستعان. بيقول وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم النار في الدركات، فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه؟ إيه اللي شغلك يا نفس؟ حب الجاه؟ طبعا لما بعض إخواننا بنسمع اسم لفظة الجاه ديت بيجي على طول في دماغنا مين؟ رئيس الجمهورية، الوزير، الملك، الأمير. لا، الجاه ده حرص كل إنسان فينا على وجهته حتى لو في دائرة صغيرة جدا، شغلت قد ايه من تفكيره ومن قلبه، سواء بقى هو مدرس، طبيب، مهندس، محامي، اي واحد، هو حرصه على الوجهة بتاعته دي قد ايه. اشغلك حب الجاه اما بعد 60 سنة او نحوها لا تبقين انت ولا من كان لك عنده جاه؟ هلا تركت الدنيا لخسة شركائها؟ عارف انت الشعر اللي بيقول اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي عنه ونفسي تشتهيه، ولا ترد السباع حياض ماء اذا الكلاب ولغن فيه. يعني الدنيا دي لخسة الشركاء فيها ترفع انت عنها. بيقول أشغلك حب الجاه أما بعد 60 سنة أو نحوها لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه؟ هلا تركت الدنيا لخسة شركائها وكثرة عنائها؟ الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى الدنيا فيها ايه؟ فيها حزن. وقال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. يبقى الدنيا فيها ايه؟ فيها النصب واللغوب اللي هو التعب، وفيها الحزن، هو ده وضع الدنيا، وفيها الكبد. لقد خلقنا الانسان في كبد، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ده حال الدنيا، ده طبيعتها على فكرة. يبقى فيها كسرة عنائها وخوفا من سرعة فنائها. أتستبدلين بجوار رب العالمين، والباء تلحق بالمتروك، يعني أتتركين جوار رب العالمين. أتستبدلين بجوار رب العالمين يعني في الجنة صف النعال في صحبة الحمقى، إنك تقف في صحبة الحمقى والمفرطين المضيعين لعقولهم قبل المضيعين لقلوبهم وتقواهم. والله ونقرأ هذا الكلام أستحضر صور اللي بتنشر في وسائل الإعلام لمثلا آلاف مؤلفة من الشباب وهم يقفون مزدحمين كما يقول كده صف النعال في صحبة الحمق في حفلة للمطرب الفلاني أو المطربة العلانية أو في مباراة كرة قدم أو إيه ده؟ إيه العبث والغثائية واللهو؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. إيه ده؟ بيقول تستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى، قد ضاع أكثر البضاعة. البضاعة بتاعتنا اللي هي إيه؟ العمر. قد ضاع أكثر البضاعة، عمر قد مش عارف أنا فاضل لي قد إيه، وقد بقيت من العمر صبابة. بقيت من العمر صبابة اللي هي البقية القليلة من الماء. ولو استدركت ندمت على ما ضاع فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ يعني لو انت استدركت وتبت من النهاردة واجتهدت لحد ما تموت يظل الندم يحرك قلبك على ما فات في غير معصية الله، صح، على ما فات في غير طاعة الله. طب ما بالك بقى لو انت كمان ما استدركتش وما تبتش وألحقت الأخير من عمرك بالأول منه في الضياع والتفريط والتقصير. يقول اعملي في أيام قصار لأيام طوال، يعني يا نفسه اعملي لله في فعل الطاعات واجبات ومستحبات وترك المنهيات مكروهات ومحرمات في أيام قصار، اللي هي أيام الدنيا، صبح وظهر وعصر ومغرب، أيام قصار لأيام طوال. قال الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالإنسان يعمل في أيام قصار لأيام طوال. وأعد الجواب للسؤال كما قال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج الطرار. خروج الأحرار من عاش حياته يتأهب للموت ويستعد للقاء الله عز وجل، فإذا نزل به الموت خاف ذنبه ورجى رحمة ربه ففاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمعان إلى على عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. يقول إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. كلام يقطع نياط القلب والله. يعني يا عباد الله أفيقوا، من كانت مطيته الليل والنهار، يعني المركب اللي بيركبه الليل والنهار، سير به وإن لم يسر. كده كده سواء انت يقظ او غافل، سواء انت طائع او عاصي، سواء انت مقبل او معرض، ايامك تعمل فيك وتقطع عمرك قطعا، تقطع عمرك قطعا، لا حيلة لك في ايقافها. سير به، مشت بيك وان لم يسر، حتى لو انت مش عايز تمشي الايام بتسير بك. تفكري اي نفس في هذه الموعظة فإن عدمت تأثيرها. إذا لقيت نفسك يا نفس بعد كل الكلام ده ليس هناك انزجار واتعاظ وتذكر، فابكي على ما أصبت به فمستقى الدمع من بحر الرحمة. يعني الإنسان يبكي على تلف قلبه وعلى قسوة قلبه وعلى عدم انتفاعه بالموعظة. هنا انتهى الكلام عن باب المحاسبة، ولكن قبل أن نفارق هذا الباب نقرأ موعظة من بعض الصحابة رضوان الله عليهم ليس له شهرة كبيرة، مع أنه من الصحابة الأوائل السابقين الأولين، وموعظته في غاية الرقة، وهو يعظ نفسه ويعظ المسلمين، وكان إذ ذاك حاكما. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن خالد بن عمرو العدوي قال خطبنا عتبة ابن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه. يبقى هو ركز بقى معايا في الأثر ده، عتبة بن غزوان ده الأمير، أمير على البصرة. ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيظ من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أقول لكم من السابقين، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين، والسابع سبعة مع النبي، يعني احنا كنا كان هو سبعة والنبي ودول كانوا كام؟ 8. شوف سابق قد ايه. وحاش طبعا المرحلة بتاعت الحصار في شعب ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا فما بعده. عتبة رضي الله عنه وارضاه بعد ما بقى أمير للبصرة لم ينسى مبادئه، ولم ينسى أصول الدين وأصول التقوى، وكان يمارس دوره، لأن أهم مهمة للحاكم وأهم وظيفة للحاكم هو إيه؟ هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذه وظيفة الحاكم، الخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فهو بقى بيخطب بهم الجمعة، بيخطب فيهم خطبة بيذكرهم بالله، بيقول حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حزاء. آذنت يعني أعلنت، وأعلمتكم بصرم يعني بانقضاء وانقطاع، وولت حزاء يعني انطلقت مسرعة. دي الدنيا. فأخبرتكم عن زوالها وتحولها وفنائها. ولت حزاء يعني سريعة جدا، اللي ما يعتبرش ده بقى معنى العظة، قولوا خدوا بالكم سرعة انقضاء الدنيا. الدنيا سريعة الانقضاء، وآذنت بالذهاب والزوال والانقشاع، ولم يبق منها شيء إلا صبابة يتصابها صاحبها. الصبابة ديت شوية الشراب اللي فاضلين في الآخر خالص، وعشان الإنسان يشربهم بتكلف. وإنكم منتقلون عنها منها إلى دار لا زوال لها. هتنتقلوا من الدنيا ديت اللي هي آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة، هتنتقلوا منها إلى دار لا زوال لها، خالدين فيها أبدا. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني اذهب إلى الآخرة بخير ما يحضرك من صدقة، ما تبخلش بالصدقة، فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فانطلقوا بخير ما بحضرتكم من صدقة، ومن تلاوة قرآن، ومن قيام ليل، ومن صيام بالنهار، من حفاظ على الفرائض، ومن اجتناب للمحرمات والمناهي. انطلقوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى، من شفير جهنم، والشفير هو الحرف الأعلى والطرف، يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. النار يا إخواني واسعة جدا. عايز تعرف ساعة النار؟ نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت. الشمس تكور وتلقى في النار، وفي الحديث: الشمس والقمر ثوران عقيران في نار جهنم. يبقى النار دي قد ايه بقى اللي هيتحط فيها الشمس والقمر؟ الشمس دي قد الارض كم مرة؟ الشمس تبقى عارف حجم النار. نسأل الله العافية. والله يلقى فيه النار، يلقى من شفير جهنم 70 فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. الله المستعان. بيقول لهم ايه؟ والله لتملأن، يعني شفتوا النار الواسعة قوي دي اللي هتاخد الشمس والقمر وتاخد كل ده ويقعد 70 سنة الحجر مش راضي ينزل فيها، دي لتملأن. أفعجبتم؟ اتعجبوا من الأمر ده؟ طيب ده التخويف والترهيب، ياخد بقى النفس بالإيه؟ بالترغيب. ولقد ذكر لنا، يعني ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، يعني من باب واحد من أبواب الجنة بين المصراعين له مسيرة 40 عاما. الجنة لها كم باب؟ 8 أبواب. يبقى إيه؟ أو عجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيظ من الزحام. يعني هيجي يوم والباب ده هيكون إيه؟ مليء، مليء بالإيه؟ مليء بمن يدخلون الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهل الجنة. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، أصابتنا القروح والجروح في أشداقنا. يعني أصابتنا الجروح والقروح في أشداقنا، سبحان الله. طيب، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، اللي هو سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها، يعني عملت نصفها إزار، وسعد بن مالك عمل نصفها إزار. أمير على بلد، وسيدنا سعد بقى أمير على الكوفة، يعني أمير على البصرة، أمير على الكوفة. بيقول إيه؟ فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. بيقول مش راضي ينسى أبدا الأيام اللي كان فيها فقير، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه، لأن هي الدنيا عنده مش كبيرة، فمش راضي ينسى الأيام الأولانية دي بالنسبة له. بيقول فما أصبح منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. شوف بقى فضل ربنا كيف أعزهم ومكنهم، وهو لا ينسى ذلك أبدا. ولذلك يقول في آخر موعظته: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. فختاما أيها الأحبة، الهدف كان من هذا الباب هو التذكير بقضية هامة جدا، وهي قضية محاسبة النفس وإلزامها بأمر الله، وذمها وخطمها ولومها وعتابها وتأديبها ومعاقبتها بالمعاقبة المشروعة، وعدم تركها هملا تسير حسب رغباتها وأهوائها، فإنه يخف الحساب غدا على قوم حاسبوا أنفسهم، وإنما يهلك من أخذ هذا الأمر بغير حساب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.